بسم الله الرحمن الرحيم. تنقلكم تسجيلات المسلم في الشريط 12، حيث يحدثنا فيه الدكتور طارق ابن محمد الطواري عن قصة موسى عليه السلام مع فرعون. ولما اجتمعوا أتاهم موسى عليه الصلاة والسلام، ثم دخل بعد ذلك فرعون ومعه زبانيته وحاشيته وملكه وخيله ووزراءه وأمراءه وكبراءه، فحضر فرعون عليه لعنة الله وحضر القوم معه، فقالوا يواسون فرعون، قالوا لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، أي لعلنا نمشي في صف السحرة ونكون معهم إذا كانوا هم الغالبين. فتقدم لهم موسى عليه الصلاة والسلام، وكعادة الأنبياء في حلم كافي وفي رحمة ورأفة على البشر، يعظونهم ألا يقعوا في منكرهم ويذكرونهم بالآخرة. فأتاهم موسى وهو يعظ السحرة جميعا، ووقف أمام فرعون وقال لهم ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم، أي بدأوا يتشاورون هل هو ساحر أو غير ساحر، لماذا يعظنا ومن هو الله الذي يتكئ عليه ويتوكل عليه. فلما وقعت هذه النصيحة كانت تمهيدا لإسلام السحرة وتمهيدا لإيمانهم ودخولهم في عداد المؤمنين. ثم بعد ذلك لما اجتمعوا وتكاتفوا ووقفوا صفا واحدا، قالوا إن هذان لساحران، أي هذا موسى وهارون، هذان ساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما، أي أتوا بسحر عظيم ويريدان أن يخرجاكم، أن يخرج الأقباط ويستولي موسى وبنو إسرائيل على أرض مصر ويخرجوكم من أرضكم. فاجتمعوا مع بعضهم وتآزروا، وقوى كل منهم الآخر، وكل منهم أحضر جنه وشياطينه ومردته وما عنده من السحر والطلاسم حتى ينتصر لفرعون. فأجمعوا، فقال الله عز وجل وهم يتنادون لبعض، قالوا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى، أي كونوا سويا وكونوا مع بعض صفا واحدا وبعمل واحد وبقوة واحدة حتى يعلو أمركم وتنتصروا. ثم أقسموا قسمهم الشركي المشهور، فقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، أي نقسم بمكانة فرعون وبعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فحثهم فرعون كذلك، ويعني وعدهم بالنفقة ووعدهم بالمكان العالي. قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، أي إذا انتصرنا لنا أموال ولنا أعطية. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين، أي ليس فقط أعطيكم أعطية وإنما أقربكم إلي فأجعلكم من سحرة الملك. وهذا كما يقول أهل العلم دل على شيء، فإنما يدل على أن فرعون كان متأزما ومتأثرا من يعني من فصاحة موسى عليه الصلاة والسلام وقوة معجزاته، ولذلك أهمه أمر موسى فقال للسحرة نعم وإنكم إذا لمن المقربين إذا انتصرتم على موسى. فلما اجتمع السحرة 12,000 ساحر في يوم الزينة الضحى، والناس ينتظرون هذا اليوم المشهود والكل يراه، وفرعون ومن معه يقفون، وموسى عليه الصلاة والسلام وهو المستضعف في هذه الأرض، ومعه هارون عليهم الصلاة والسلام، والله عز وجل ناصرهم ومظهر أمرهم وناصرهم على عدوهم. فقال السحرة لموسى، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، يعني ابدأ أنت ورنا مهاراتك وورنا طلسماتك وورنا سحرك أو نكون نحن أول من ألقى. قال لهم موسى، قال بل ألقوا، ابدأوا أنتم والله عز وجل ناصرني. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. قال العلماء أتوا بحبال فحشوها أو عبوها أو أدخلوا في داخلها الزئبق، والزئبق من طبعه أن يتحرك بسرعة وبأدنى درجات الاهتزاز يتحرك، فحشوا هذه الحبال بالزئبق ثم خيلوا على أعين الناس وسحروا عليه. ولنا هنا وقفة، كما يقول العلماء السحر قسمان، سحر تخييل وسحر حب وكراهة. أما سحر التخييل فهو الذي يقع على أعين الناس، يسحر الساحر على عينك فترى أن الساحر يدخل في بطن البقرة ويخرج من الجنب الآخر، وفي الحقيقة هو يلف عليها، ولكن لأنه سحر عينك فعينك ترى غير الواقع، أو يسحر على هذا المبنى فلا تكاد ترى هذا المبنى فيختفي المبنى من الوجود، السحر واقع على العين. قال بعضهم وينجر كذلك قد يسحر فلا ترى المبنى لأن الجن قد تخفيه أو من معه من المردة والعفاريت فالعين لا ترى، حتى بعض الكاميرات تصور فلا ترى، وهذا مشاهد من كثير من السحرة يسحر على برج من الأبراج فلا يكاد يوجد ويصورونه فلا يوجد هذا البرج، ويسحر على عينك فلا ترى ما أمامك، ويسحر كذلك عليك فترى نفسك يعني تختفي أمامك كثير من الأشياء. هذا يسمى سحر التخيل، يخيل إليك أنك فعلت الشيء ولم تفعله، أنك ترى الشيء وأنت لا تراه، أنك لا ترى الشيء وأنت تراه. وهذا كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم، سحره لبيد بن الأعصم اليهودي 6 أشهر، سحر النبي صلى الله عليه وسلم سحر التخيل، كما قالت عائشة كان يخيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتى أهله ولما يأتي أهله، وأنه فعل الشيء ولم يفعل الشيء. وهذا الذي قال الله عز وجل عنه: وجاءوا بسحر عظيم، أي هذه حركات خفية وسحر يستعان به في الجن والشياطين والمردة، وهو سحر عظيم كما سماه الله عز وجل. ومن شدة هذا السحر وهو سحر التخييل، موسى أوجس في نفسه خيفة، أي خاف موسى من الذي رأى وتوجس من أن يكون مهزوما. قال الله عز وجل: فأوجس في نفسه خيفة موسى، أي وقع في نفس موسى الخوف مما رأى من شدة هذا السحر، وأن الأرض تحولت إلى ما لا يقل عن 12,000 أفعى و12,000 حية تمشي وتجول في أرض المحشر، هناك انتعش فرعون وهناك انتفخت أوداجه وظن أنه هو المنصور. قال الله عز وجل: قلنا، أي قال الله عز وجل: قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، أي أنت يا موسى الأعلى، وأنت يا موسى المنتصر، وأنت يا موسى الغالب، وأمرك سيظهر، إنك أنت الأعلى. ثم أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه الصلاة والسلام، قال له: وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فأمره الله عز وجل أن يرمي العصا التي كانت معجزته الأولى لما التقى مع الله عز وجل، كما ذكرت لكم سابقا في وادي في عند جبل الطور، لما التقى عند الله فقال الله عز وجل: وما تلك بيمينك يا موسى؟ فلما رماها موسى صارت حية، ولما دخل موسى على فرعون بهذه العصا رماها فانقلبت حية، وهي العصا التي سيغرق الله عز وجل فيها فرعون، وهي العصا التي يظهر الله عز وجل بها حجة موسى على شعب الأقباط بأكمله وعلى بني إسرائيل قاطبا. فأمره الله عز وجل بإلقاء العصا، فرمى موسى عصاه عليه الصلاة والسلام في الأرض بين هذه الأفاعي، فانقلبت عصا موسى إلى حية عظيمة. قال ابن عباس في وصفها، قال لهم موسى بعدما رموا عصيهم، قال: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، أي هذا الذي أتيتموه وفعلتموه إنما هو سحر، أي تخييل على العيون، وهذا لا يرضاه الله، والله عز وجل سيبطله، أي سيفشل فعلكم، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، مهما كرهتم فإن الله سيظهر أمري. قال تعالى: وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف، قال العلماء تلقف سرعة في لم كل ما في الساحة، أي أخذتهم فتلقفتهم سريعا وأكلت كل العصي وبلعت كل الأفاعي وهم ينظرون إليها. قال ابن عباس: صارت حية عظيمة ذات قوائم، فيما ذكره غير واحد من علمائنا. قال بعض السلف: ولها عنق عظيم وشكل هائل مزعج، بحيث أن الناس انحازوا منها وهربوا سراعا عنها، وتأخر السحرة عن مكانهم، وأقبلت هي على ما ألقوا من الحبال والعصي، فجعلت تتلقفه واحدا من بعد واحد في أسرع ما يكون من الحركة، والناس ينظرون إليها ويتعجبون منها. وأما السحرة فإنهم رأوا ما هالهم وما حيرهم في أمرهم، واطلعوا على أمر لم يكن لهم في خلدهم ولا في بالهم ولا يدخل تحت صناعتهم وأشغالهم، فعند ذلك وهنالك تحققوا بما عندهم من العلم أن هذا ليس بسحر ولا شعوذة ولا محال ولا خيال ولا زور ولا بهتان ولا ضلال، بل هو حق لا يقدر عليه إلا الله الحق، الذي ابتعث هذا المؤيد بالحق، وكشف الله عز وجل عن قلوب السحرة الغشاوة والغفلة، وأنارها بما خلق فيها من الهدى، وأزاح عنها القسوة، وأنابوا إلى ربهم وخروا ساجدين، وقالوا جهرة لجميع الحاضرين، وعلى رأسهم فرعون، ولم يخشوا أذى ولا عقوبة، قالوا جميعا آمنا برب موسى وهارون. وهذه هي النتيجة التي كان يريدها موسى. موسى رضي في المناظرة العلنية، ورضي بمقابلة فرعون حتى يصل إلى هذه النتيجة، أن يؤمن السحرة جميعا وأن يرى الناس جميعا أن موسى على حق. قالوا آمنا برب موسى وهارون. وفي آية أخرى كما قال تعالى: فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. من عظم ما رأوا من آية خروا سجدا على ركبهم وعلى جباههم، قالوا آمنا برب هارون وموسى. هذا الذي يريد موسى، هذا يكفيه. قال الله عز وجل وهو يحكي تتابع الأحداث، قال الله عز وجل: قال لهم فرعون، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. أي لا جواب له تجاههم، فهم أفضل الناس عنده في بلده وأكثر الناس خبرة. وكان الساحر كما يقول ابن كثير، كان الساحر هو العالم، وكان الساحر في عصر فرعون هو المستشار، وكان الساحر هو سيد الناس، فهم سادات وساسات ومستشاري الملوك في عصر فرعون. فإذا كان أكبر الناس آمنوا بفرعون، من باب أولى أن يؤمن الصغار. ولم يجد فرعون حجة إلا أن يقول، قال إنه لكبيركم، هذا أكبر واحد فيكم علمكم السحر، أي هو الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. هكذا عادة الملوك، إذا اصطدموا بمن يخالفهم وبمن يقيم عليهم الحق يلجؤون إلى أسلوب التعذيب، ويلجؤون إلى الاعتقال، ويلجؤون إلى السجون، ويلجؤون إلى الطرد والتشريد. ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام ما وصل إلى ما وصل إليه من درجة أولو العزم من الأنبياء، فصار في درجة نوح الذي دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وفي درجة إبراهيم الذي وفى إلا من هذه المحن التي ستسمعونها، وصبر وتجلد وتحمل الأذى في سبيل الله عز وجل. ولذا علت مكانة موسى عليه الصلاة والسلام، وصار من أولو العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام. أقول أن السحر لما آمنوا ما كان لفرعون إلا أن ينتقم من رأسهم الذي هو يراه رأسهم، وهو موسى عليه الصلاة والسلام. قال سعيد بن جبير وعكرمة والقاسم والأوزاعي وغيرهم، قال: لما سجد السحرة أراهم الله عز وجل منازلهم وقصورهم في الجنة تتهيأ لهم وتتزخرف لقدومهم، ولهذا لم يلتفتوا إلى تهويل فرعون وإلى تهديد فرعون. ولذلك إذا وقر الإيمان في قلب الإنسان فإنه لا يضره تهديد ولا يهمه وعيد، كما قال علي بن أبي طالب: أي يومي من الموت أخاف، يوم لا قدر أو يوم قدر، يوم لا قدر لا أرهبه، ومن المقدور لا ينجي الحذر. فالله عز وجل إذا كتب على الإنسان مقدورا ووقر الإيمان في قلبه فإنه لا يخيفه شيء ولا يضره شيء. ولذلك كان الإيمان حينما وقر في نفوس أصحاب موسى وفي نفوس صحابة الأنبياء صاروا كالجبال الشم الرواسي لا يضرهم شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إنه كان يؤتى بالرجل من قبلكم من بني إسرائيل فينشر بالمنشار ما بين رأسه إلى مفرق قدميه، ما بين أخمص رأسه إلى مفرق قدميه، لا يرده ذلك، أو قال لا يصده عن دين الله عز وجل. إيمان كالجبال إذا وقر في القلب لا يهم معه التعذيب، ولا يهم معه التنكيل، ولا يهم معه السجون ولا التشريد، لأنه إذا وقر في القلب ما همنا بعد ذلك شيء. ولذا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية لما سجن في قلعة الإسكندرية، قال في بداية رسالته: وأما بنعمة ربك فحدث، أي إنني في نعمة ما يعلمها إلا الله عز وجل. قال: ولو ملأوا علي السجن ذهبا لما حتى يعدلوه بما حصلت لي من نعمة في هذا السجن لم يعدلوه، أي لو وضعوا لي مثل السجن ذهبا لحتى يعادلوه بما تحصلت عليه من نعمة ومن علم ومن تقوى ومن قرب من الله عز وجل لم يتحصلوا على ذلك. أقول إذا وقر الإيمان في القلب وزاده تثبيت من الله عز وجل فإن الإنسان لا يخاف، ولا يهمه شيء، كما قال كثير من الصحابة: ولست بهيابي القتال مخافة ولا وجلا، إني إلى الله مرجعي. وهذا كان كلام الصحابة على الدوام: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو الممزعي. فهكذا كان حال الرجال إذا ثبت الإيمان في قلوبهم. هؤلاء أصحاب موسى أو السحرة لما آمنوا تمركز وتربع الإيمان على قلوبهم وجلس على عرشهم، ولذلك ما خافوا ولا هابوا شيء. انظروا إلى ردة الفعل: أراهم الله عز وجل قصورهم في الجنة فوقر الإيمان في قلوبهم، وأزاح الله عز وجل عن قلوبهم الغشاوة فتمكن واستحكم الإيمان. قال ابن عباس: أصبحوا في الصباح كفرا وأمسوا في المساء وهم مؤمنون من أهل الجنة، ليلة واحدة نقلتهم من النار إلى الجنة، وكلمة واحدة نقلتهم من النار إلى جنات النعيم بسبب إيمانهم وثباتهم على هذا الإيمان. هناك دعاهم فرعون وهددهم كعادة الملوك، قال لهم: هل لا شاورتموني؟ هل لا استأذنتموني؟ هل لا رجعتم إلي كما قال آمنتم له قبل أن آذن لكم؟ كيف تؤمنون ولما ترجعوا إلي؟ كيف تؤمنون ولما تستشيروني؟ أنتم خدم عندي، أنتم تحت قدمي، أنا الذي قدمت بكم إلى هنا. قال: هل لا شاورتموني؟ قال: آمنتم له قبل أن آذن لكم. ثم قال: إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. وقد كذب فرعون لأنه يعلم أن السحرة أتوا من بلاد شتى وبناء على موعد من فرعون، وموسى لا يعرفهم ولا التقى بهم ولا درسهم ولا علمهم، بل كان موسى مطارد وكان موسى بعيدا عنهم في المدائن، وقد اجتمعوا بأمر فرعون وكلهم من سحرة فرعون، فأين علمهم موسى عليه الصلاة والسلام؟ وهذا كذب واضح. ثم قال: إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة، يعني كان اتفاق مسبق بينكم لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. فتوعدهم عليه لعنة الله عز وجل فقال: فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، أي أقطع يدك اليمنى مع رجلك اليسرى ويدك اليسرى مع رجلك اليمنى، هذا هو التقطيع من خلاف، يعني أخالف بين اليد والرجل حتى إذا رآك الناس علموا أنك أنت الذي نكل فيك فرعون. قال: فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي أعلقنكم على أعلى الأشجار وهي النخيل وعلى جذوعها حتى يراكم الجميع كالأبراج واضحة وكالعذاب والتنكيل لكم. قال: ثم لأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن، أي ستعلموا بقولي وبفعلي أينا أشد عذابا وأبقى، أي من عذابه أشد ومن عذابه هو المفعول وهو الباقي، أنا أم رب موسى الذي هو يتحدث عنه. قالوا بلهجة المؤمن وبلهجة الصابر وبلهجة المحتسب، قالوا جميعا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. من أين لهم هذه المعلومات؟ إنه إيمان لما وقر في قلوبهم، ونصيحة من موسى سبقت فهيأت نفوسهم للإيمان، هناك تكلموا بمثل هذا الكلام. ولذلك قال العلماء في قولهم: قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا، أي لن نتراجع عن الإيمان، والذي فطرنا، قالوا والذي فطرنا استئناف وليس عطف، أي هم لا يعرفون رب العالمين، ما يعرفون من هو رب العالمين ولا أسمائه ولا صفاته، ولكن تكلموا بحكم الفطرة. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، ثم أقسموا بالله قالوا والذي فطرنا، يريدون أن يقولوا والله ولكن لا يعرف الله، قالوا والذي فطرنا، أي نقسم بالذي أنشأنا وخلقنا وأعطانا أننا لن نعود إلى ملتك مرة أخرى. وهناك بدأ فرعون بهم فنكل بهم كما ذكر الله عز وجل، قال لهم: قال ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. يا أخي سو اللي انت عاوزه، اعمل ما تريد، قتل، اذبح، افعل، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات. قالوا لا ضير، أي لن تضرنا بفعلك، إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا، أي نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ما مضى وما سلف من أعمالنا ومن سيئاتنا. ثم قالوا بعد ذلك أن كنا أول المؤمنين، أي بسبب أننا أول من آمن بموسى من الأقباط ومن أصحاب فرعون، نسأل الله عز وجل بسبب هذه السابقة إلى الإيمان أن يغفر الله عز وجل لنا. ثم قالوا لفرعون أنت لماذا غضبان علينا؟ لماذا يا أخي أنت غضبان علينا؟ قالوا له وما تنقم منا، يعني اليوم قبل قليل كنا أصحابك وتقول لنا وإنكم إذن لمن المقربين وتقربنا، والآن لأن آمنا بموسى. وهذه هي المناظرات إما تنتصر ولا ينتصر عليك. لما انتصر عليك موسى غضبت علينا. قالوا له وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، يعني أنت زعلان علينا لأن آمنا برب العالمين. يا أخي ما الحق ظهر مع موسى، أنت ليش زعلان؟ قال وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. ثم دعوا الله عز وجل، قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، أي صبرنا على ما نحن عليه وتوفنا مسلمين. وقال الله عز وجل ثم بدأوا يعظون فرعون في الموعظة التي ذكرتها لكم، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا إلى آخره كما ذكرت لكم. ثم قتلهم فرعون جميعا وأبادهم. ولذا قال الله عز وجل في بداية كلامنا إن فرعون علا في الأرض، إن فرعون علا في الأرض، طغى علا، تكبر تجبر، قال أنا ربكم الأعلى، قال ما علمت لكم من إله غيري، قال أنا خير أم هذا الذي هو مهين. كل هذه وقعت في فرعون، ومع ذلك سيأتي بيانه ما أحلم الله عز وجل عن فرعون يوم أن أمهله سنين، ويوم أن أرسل الله عز وجل الآيات. قال تعالى وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، يعني كل آية أكبر من الثانية، وكل ما تجيهم آية فالتي بعدها أكبر منها، ومع ذلك ما يزالوا على الكفر وعلى الشرك. قال العلماء ولما قتل فرعون السحر الذين آمنوا وتخلص منهم، هناك تفرغ فرعون عليه لعنة الله إلى موسى وإلى من أسلم معه من بني إسرائيل، وهم بموسى شرا وأراد قتل موسى والتخلص من موسى. قال تعالى وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، يعني انتصر عليك الآن موسى أمام الناس، تترك موسى وبني إسرائيل يفسدوا في الأرض. سمى هؤلاء الملأ وهم هامان وقارون أصحاب فرعون وزراءه وأعوانه، أما هامان فهو من الأقباط وهو وزير لفرعون، وأما قارون فهو من بني إسرائيل من أصحاب موسى إلا أنه كان كافرا وعلى دين فرعون. وهكذا عادت أصحاب الأموال مقربين من السلطة. فأشار هؤلاء الملأ الخبيث على فرعون فقالوا له يا فرعون أنت ليش ساكت يا أخي عن هؤلاء الناس، تذرهم يفسدوا في الأرض؟ سموا دعوتهم إلى الإصلاح إفسادا، وسموا دعوتهم لإخراج الناس من الضلال إلى الهدى إفسادا، وسموا دعوتهم لتوحيد الله عز وجل ضلالا. وقال الملأ من قوم فرعون يا فرعون، يعني يخاطبون فرعون، أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال العلماء ويذرك وآلهتك يعني يتركك وعبادتك، يعني يصد الناس عنك أنت كإله، ويصد الناس أو يصد الناس عن عبادتك التي دعوت الناس إليها. ولذلك قال الله عز وجل أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، وفي قراءة ويذرك وإلهتك يعني وعبادتك. قال فرعون رد على الكبراء قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون، يعني لا تخافوا أنا راح أتفرغ لموسى ولأصحاب موسى، سأقتل الرجال وسأستحيي النساء وأستعبدهم وأخذهم وأفعل بهم الفاحشة وأسترقهم في البيوت. قال العلماء وهذه ثاني مرة يتسلط فرعون على الرجال من بني إسرائيل، أما المرة الأولى فتسلط عليهم يوم أن كانوا أطفال مواليد صغار يقتلوا الأبناء، ما يولد مولود إلا يقتله، يخاف أن يكون هذا الولد سبب في قتله. وأما المرة الثانية فهي الآن، بدأ فرعون يقتله مرة أخرى فيطارد أصحاب موسى من بني إسرائيل ويقتلهم ويستحيي النساء ويسبيهم. قال العلماء ففرعون أمر بقتل الرجال ثاني مرة، هذه من باب الإذلال لبني إسرائيل حتى لا يكثر عددهم ويستولوا على السلطة وعلى الحكم، هذا واحد. والشيء الثاني قالوا من باب القهر لهم ومن باب المهانة أراد أن يهينهم، ولذلك قال بنو إسرائيل لموسى، قالوا له أوذينا يا موسى، أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، يعني يا أخي ترى فرعون شغال ذبح فينا من قبل أن تخرج أنت للنبوة يوم كنا احنا أطفال صغرهم يقتلون فينا ومن بعد ما جئتنا، يعني والآن موسى كمان شغال فينا قتل. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. هناك موسى عليه الصلاة والسلام أمر قومه بالصبر، وهذا يا أخوان لا بد من الصبر، الدنيا هكذا كما قال تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس، اليوم هدوء والأمر لك، غدا ينقلب الأمر عليك ويتسلط عليك من لا ذمة فيه ولا دين. ولذلك موسى أمرهم بالصبر وأمرهم باحتساب، وأنكم يا جماعة لازم تتصبروا، الله يعطيكم العاقبة، وأنتم إذا صبرتم كانت العاقبة لكم. بينك وبين الثاني الصبر، فقط من يصبر، إذا تصبر تغلب، ما تصبر تهزم. ولذلك يقال قال رجل لعنتر بن شداد، قال له يا عنتر بما غلبت الناس، كيف هزمت الناس، ما يقابلك فارس من الفرسان إلا هزمته. فقال له ضع أصبعك في فمي وأضع أصبعي في فمك وعضني وأعض، فوضع أصبعه وهذا وضع أصبعه، فعض عنتر وعض الثاني حتى صرخ الثاني، فلما صرخ الثاني سحب عنتر أصبعه، فقال بهذا غلبت الناس. بالصبر، الصبر قبل شجاعة الشجعان، اصبر تغلب الناس، اصبر تهزم الناس، اصبر تصل إلى الجنة، اصبر، لابد من الصبر. قال له عنتر، قال لو صبرت قليلا صرخت قبلك، بس أنت صرخت أنا خلاص. الصبر تهزم الناس بالصبر. ولذلك قال لهم موسى، وقال موسى يا قومي إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، يعني يا جماعة إذا أنتم مسلمين ملتزمين متدينين تريدون الجنة يا أخي لازم تبتلون ولازم تعذبون ولازم يطاردكم أهل الكفر وأهل الفساد، يا أخي اصبروا توكلوا على الله وتحملوا. وقال موسى يا قومي إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين، أي يا رب عليك التكلان وعليك التوكل والاعتماد فلا تجعلنا فتنة، أي لا تجعل فرعون يتسلط علينا فيفتننا في ديننا. وهذا يا أخوان دعاء عظيم، كل إنسان تعرض لفتنة في دينه أو تعرض لإبعاد عن طريق الهداية سواء من مرض شهوة أو من مرض شبهة فليدعو بهذا الدعاء، وهو قول أصحاب موسى، قالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وقال الله عز وجل في آية أخرى، قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، فقال لهم موسى أعسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، أي إذا صبرتم فإن الله عز وجل سيهلك العدو ويستخلفكم في الأرض. وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، أي إذا صبرتم واتقيتم الله الله سيورثكم الأرض، إذا استعجلتم النتائج وأردتم قطف النتيجة فإنكم ستخسرون، وعليك بذر الحب لا حصد الجنى والله للساعين خير معين. ولذلك أمرهم موسى بالصبر. هناك صبر أصحاب موسى على الأذى وعلى المطاردة، وفرعون يطاردهم في كل مكان، وفرعون يقتل من بقي منهم من الرجال ويسبي منهم من النساء، وهم صابرون على ذلك. قال الله عز وجل فلما جاءهم بالحق، أي لما جاء موسى لفرعون بالحق وظهرت الأدلة وظهرت المعجزات من عندنا، قالوا أي قال فرعون اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال، أي أذلوهم واستهينوهم واقتلوهم والله عز وجل ناظر لما يفعلون. وبعد ذلك تطاول فرعون أكثر وأكثر، كل ما لا يتطاول وكل ما لا يزيد في عتوه، والله عز وجل لطيف حليم سبحانه وتعالى لا يعاقب ولا يعاجل الإنسان بالعقوبة إلا إذا تمرد وزاد في طغيانه. وقال فرعون ذروني أقتل موسى، يا جماعة شوفوا لي طريقة جيبوا لي موسى خنقتله وريحكم منا، كما فعل الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم، تآمروا لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اشتد غضب الله على قوم قتلوا نبيهم أو آذوا نبيهم، يعني زاد غضب الله عز وجل على أناس أغضبوا النبي وآذوه وأدموه وهددوه أو قتلوه، زاد غضب الله عز وجل عليهم. شوفوا هذه كلها آيات تأتي وراء بعضها، منذ أن بدأنا وموسى رمى العصا ثم السحر ثم الاجتماع، والله عز وجل حليم ما أخذ فرعون على ما فعل. قال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يعني فرعون كما قالوا، ولذلك أخذت العرب هذا المثل نكتة، يقولون صار فرعون مذكرا، يعني صار فرعون يذكر الناس وينصحهم. فإذا رأيت إنسان فاسد أو فاسق قاعد ينصح الناس يقولون عنه صار فرعون مذكرا، يعني صار فرعون اليوم يخاف على دين الناس. وقال إني أخاف أن يبدل دينكم، تتغير ديانتكم من الهداية وعبادة فرعون إلى عبادة رب العالمين، أو أن يظهر في الأرض الفساد، أخاف أن موسى بكرة يصير حاكم ويصير فاسد. وهذه والله هي قولة كثير من العلمانيين واليساريين وأعداء الدين، يقولون أن أهل الدين إذا وصلوا إلى سدة الحكم أو إذا وصلوا إلى الحاكمية أو إلى غيرها فإنهم سيظهرون في الأرض الفساد وسيؤذون الناس وسيقسمونها أحزاب، وقد كذبوا والله بما يقولون. فقد مرت على الخلافة الإسلامية أكثر من 1300 سنة والشريعة تحكم بين الناس، والناس يعيشون أحسن عيشة، ويتمتع الذمي واليهودي والنصراني والمسلم، كل يأخذ حقه على حد سواء دون ما أن يظلم. وامتدت بلاد الإسلام مشرقا ومغربا شمالا وجنوبا، والله عز وجل قد بارك الأرض، لا كما يدعي هؤلاء أن أهل الدين إذا وصلوا إلى سدة الحكم فإنهم سيقلبونها إلى فساد، وهي مقولة فرعون لما قال ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ولذلك موسى رد عليه فاستجار واستعاذ موسى برب العالمين. من لموسى يلتجئ إليه؟ ليس عند موسى منظمة حقوق الإنسان، وليس قرب موسى يهود فيستعين بهم، وليس قرب موسى غيرهم، وإنما استعان موسى عليه الصلاة والسلام برب العالمين. فقال موسى عليه الصلاة والسلام، وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، أي أستجير وأستعيذ وألوذ وألتصق بجناب ربي وربكم الذي يجيرني ويجيركم من كل متكبر طاغي لا يؤمن بيوم الحساب. فأعاذه الله عز وجل وأجاره. هناك سخر الله عز وجل من داخل الأسرة الفرعونية ومن داخل المدرسة الفرعونية سخر رجلا صالحا فنطق بالحق وتكلم بالآيات ونصح فرعون وكل الوزراء. قال العلماء هو ابن عم فرعون، كان مؤمن بموسى، ولذلك يقولون ما آمن بموسى من الأقباط إلا ثلاثة، فقط ثلاثة آمنوا. ولذلك قال تعالى وما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون، ما آمن لموسى إلا ذرية قليلة، قالوا ثلاثة فقط من الأقباط أصحاب فرعون ما آمن إلا ثلاثة. آمن الرجل الصالح هذا الذي سنذكر حكايته، وآمنت زوجة فرعون، وآمن الرجل الناصح الذي جاء لموسى في بداية الأمر قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، هذا بعدين آمن بموسى. وهذا الرجل الصالح ابن عم فرعون آمن بموسى. شوف ابن عم فرعون إيش قال لفرعون، وهذا من تسخير الله عز وجل لموسى أن هيئ له من داخل البلاط الملكي من ينصح ويعظ. قال تعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، واحد يكتم إيمانه، قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، يعني يا جماعة تقتلون ليش؟ ما هو الداعي؟ ما هو السبب؟ يا أخي ما خلي على نفسه، يعني ما هو لازم أن يعبدك يا فرعون، خلي يعبد اللي يريد. في ناس قاعد تعبد إله الشمس، في ناس قاعد تعبد عندهم إله القمر، في ناس عندهم إله الظلمة، إله النهار، إله البرد، إله الحر، في ناس تعبد بوذا، في ناس خلي يا أخي كيف يعبد اللي يعبده، ولكن بأسلوب لطيف. قال وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله فقط لأنه قال ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. يعني يا جماعة الرجل قال وفعل، رمى العصا صارت حية، الناس آمنوا له، كل ما قاله أتى عليه ببينة ودليل. ثم قال له وإن يك كاذبا، يعني إذا كان الرجل كذاب فعليه كذبه، يعني كذب عليه ما عند رب العالمين، خلنا هو ورب كيفه. وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، يعني إذا كان الرجل صادق بعض ما يعدكم به من الجنات ومن العيون ومن رضا رب العالمين ومن غيرها يمكن يصيبكم إذا كان صادقا. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، أي إذا كان الرجل مسرفا أو كذابا فإن الله لن يهديه ولن يوفقه. ثم قال لهم يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، يعني اليوم أنتم الملوك وأنتم الحكام وأنتم الذين تحكمون وتملكون ظاهرين أي عالين في الأرض، لكم الجند والأجناد ولكم كل شيء. ثم قال لهم فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ يا جماعة إذا أتانا عذاب الله من ينصرنا؟ بعدين يا جماعة احنا مش بعيدين عن موسى، واحنا مو بعيدين عن يوسف، ولا بعيدين عن نوح، ولا عن ثمود، ولا عن هود، ولا أقوامهم، وإنما سمعنا بها كلها قد تواترت إلينا، وسمعنا بأحداثهم، وأن الله عز وجل قد غضب على هؤلاء الأقوام فعاقبهم وعذبهم. فقال من ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ قال له فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هذه مقولة فرعونية حملها كثير من ممن درسوا وتخرجوا في المدرسة الفرعونية. قال ما أريكم إلا ما أرى. قال العلماء وقد كان يرى الحق في باطن قلبه ولكنه أنكر وأظهر للناس أنه يرى أنه إله ولا إله غيره، فقال لهم ما أريكم إلا ما أرى، وقد كذب في هذه المقولة، لأن موسى قد قال له لقد علمت أي يا فرعون ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، أي أنت تدري يا فرعون أن هذه الآيات ما أنزلها إلا رب العالمين وأنت في نفسك تخفيها. ولذلك لما قال ما أريكم إلا ما أرى قد غش الناس وكذب عليهم، فإن الذي يراه في باطنه من الداخل أن الله رب العالمين موجود، وأن الله قد أرسل موسى، وأن موسى نبي من رب العالمين، ولكنه خدعهم فقال ما أريكم إلا ما أرى، أي خدعهم بالظاهر وإن كان في باطنه مستيقن، كما قال تعالى فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها أي أنكروها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ولذلك الله عز وجل يبين أنه لما قال ما أريكم إلا ما أرى قد كذب على الناس، وكذلك لما قال وما أهديكم إلا سبيل الرشاد فكذب كذبة أخرى، فإن سبيل الرشاد الذي يدعو إليه فرعون أتدرون ما هو؟ ما هو سبيل الرشاد الذي يدعو إليه فرعون؟ اسمعوا ما هو سبيل الرشاد. سبيل الرشاد الذي نادى فيه فرعون أن قال، ونادى فرعون في قومه قال يا قومي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب، أي لو خرج إلينا موسى ولابس أساور من ذهب مثل النساء كما ألبس أنا، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين، أي لو خرج بحاشية من الملائكة. قال تعالى فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. هذا سبيل الرشاد الذي يدعو إليه فرعون، وهو الذي قال في آية أخرى فأراه الآية الكبرى، أي موسى أرى فرعون الآيات الكبار العظيمات، فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. هذا سبيل الرشاد اللي قال وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وهو الذي قال الله عز وجل فيه ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. هذا اللي قال أهديكم سبيل الرشاد الله رد عليه قال وما عن فرعون، قال وما أمر فرعون برشيد، وين الرشاد اللي يهديهم إليه؟ قال وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، دخلهم على رؤوسهم في النار وبئس الورد المورود. ثم في الدنيا هذه وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ولذلك كذب فرعون لما قال لهم وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. قال العلماء وأيما حاكم أو صاحب دولة أو صاحب ملك تعرض للدين وأهل الدين بالأذية والبلاء فوالله هو أول مسمار في نعش ملكه وأول لبنة تنهدم من صرح عرشه لكي يأذن الله عز وجل لهذا الملك بالهلاك. اسمعوا ما قال، قوله تعالى يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، قال يحذرهم الرجل الصالح أن يسلب الله عز وجل منهم هذا الملك العزيز، قال فإنه ما تعرضت الدول للدين إلا سلبوا ملكهم وأذلهم الله عز وجل بعد عز. وهذا مشاهد أنه لا أحد يتعرض لأهل الدين فيسترسل معهم في الأذية والبلاء إلا سلب الله عز وجل ملكه وشتت الله عز وجل دولته. ثم يتابع هذا الرجل نصيحته لفرعون ومن معه وهو يقول لهم وقال الذي آمن يا قومي إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، أي أخاف عليكم مثل الأيام التي مضت، أيام الأحزاب، أيام نوح وأيام عاد وأيام صالح وأيام لوط وأيام يوسف التي عذب الله عز وجل بها الأقوام والأحزاب. وقال الذي آمن يا قومي إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. يعني يا جماعة الله ما يريد أن يظلمكم، كما قال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الله إيش يريد فيكم إذا آمنتم وشكرتم نعمة الله عز وجل؟ قال وما الله يريد ظلما للعباد، أي الله لا يريد ظلمكم. ويا قومي إني أخاف عليكم يوم التناد، أخاف عليكم يوم التنادي. قال العلماء يوم التنادي أي يوم الفرار، وقرأها بعض بالتجديد، إني أخاف عليكم يوم التنادي أي يوم يند كل واحد من الثاني، يعني يفر كل واحد من الثاني، وهو يوم القيامة. أخاف عليكم يوم الفرار، أو يكون أخاف عليكم أن يحل عليكم بأس من الله عز وجل فتودون الفرار، ولكن ولا تحين مناص، كما قال تعالى فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون، أي إذا وقع عذاب الله عز وجل فكل واحد يند من الثاني ويهرب منه ويفر منه، ولكن علموا أنه لا ملجأ من الله عز وجل إلا إليه، كما قال تعالى يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر، أي إلى الله محشرهم وإلى الله جمعهم. وبعد ذلك أتم النصيحة وقال لهم يا قومي إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. ولقد جاءكم يوسف، أي أنتم يا أهل مصر جاءكم يوسف وأنتم تعرفون، وتناقلت الأخبار لكم أن يوسف أرسله الله إليكم بالهداية وبالحق من قبل بالبينات، فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك أي إذا مات قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. قال العلماء أرسل الله عز وجل يوسف وما زال في أهل مصر في ذاك الوقت نوع من الشك والمجادلة في دين الله عز وجل، ولذلك قال لهم وهو يحذرهم قال الذين يجادلون في آيات الله، أي أنتم من الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، كذلك أي بفعلكم وبمجادلتكم يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، أي يطبع الله عز وجل على قلوبكم. وأتم هذا الرجل نصيحته وقال الذي آمن يا قومي اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قومي إنما هذه الحياة الدنيا متاع، هنا صرح بإيمانه، وهنا دعاهم إلى الهداية، وهنا دعاهم إلى توحيد الله وإلى اتباع موسى، وقال لهم وإن الآخرة هي دار القرار، أي دار الاستقرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ثم بعد ذلك حاول إبطالهم، إبطال كل ما عندهم من دعاوي وتخويفهم بعذاب الله عز وجل، قال لهم ويا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فلما أرادوا أن ينقضوا عليه ويقتلوه قال تعالى فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. وبعد ذلك يأتي التفصيل. قال العلماء بعدما تكلم هذا الرجل وشدد عليهم بالنصيحة ونصحهم خفت وطأتهم على موسى وخفت مطاردتهم لموسى، وأما هذا الرجل فقد هرب منهم ونجاه الله عز وجل. هناك طلب فرعون قال أنا ملك ما أنزل نفسي للقاء موسى، أنا أريد رب موسى، هذا وين رب العالمين الذي يتكلم عنه موسى؟ فقال فرعون، وهذا طغيان ثاني، شوف كل ساعة يطغى فرعون ويركب رأسه ويزيد ويتطاول، والله عز وجل عليه حليم. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. وتطاول فرعون أكثر وأكثر فقال لهامان ابن لي برجا من الطين وأوقد عليه في النار أي اجعل هذا الطين جامدا لا يسقط فاحرقه في النار واجعله مثل الخزف واجعله يعني جامدا وصامدا حتى أركب فوقه وأبحث عن إله موسى كما قال الله عز وجل. وكذلك زين لفرعون سوء عمله أي زين الشيطان له سوء أعماله فقال فأطلع إلى إله موسى أي أنظر هل رب العالمين أرسل موسى أو لا، أو قالوا أنظر هل هناك رب لموسى كما قال موسى أو لا. ولذلك تطاول فرعون أكثر وأكثر وبين الله عز وجل أن هذا من التزيين. قال ابن عباس ومجاهد يقول وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. قال وما كيد فرعون إلا في باطل لا يتحصل على شيء من مقصوده الذي رامه فإنه لا سبيل لبشر أن يتوصلوا بقواهم إلى النيل من السماء أبدا ولا حتى إلى السماء الدنيا ولن يصل إليها بهذا الصرح الذي بناه من الخزف ومن الطين ثم أحرق عليه بالنار. فقال فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا يعني احرق لي من الطين صرحا عظيما فأصعد على هذا البرج. ذكر غير واحد من المفسرين أن هذا الصرح وهو القصر والبرج العالي بناه وزيره هامان ولم يرى بناء مثله ولا طوله في زمن فرعون عليه لعنة الله عز وجل. هناك استمر العناد في فرعون واستمر تطاوله على رب العالمين وموسى لا يرد عليه إلا بالنصيحة والله عز وجل لا يعاقبهم إلا بالحلم منه سبحانه وتعالى إلا بالحلم منه سبحانه وتعالى ولا يرد على إساءتهم. وبعد ذلك تطاول فرعون أكثر وأكثر. قال الله عز وجل هناك الله عز وجل ابتلى أهل مصر كلهم ببلايا ومصائب مصيبة من بعد مصيبة حتى يرجعوا إلى رب العالمين. قال تعالى حتى يشغلهم عن موسى وحتى يرجعوا لرب العالمين. قال ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين أي ابتليناهم ببلاء جديد. فرعون وأهل مصر كلهم الأقباط ابتلاهم الله بالسنين والسنين إنما هو المجاعة وإنما هو القحط. السماء لا تمطر والأرض لا تنبت فابتلي أهل مصر كلهم بالسنين واستحكمت السنين فيهم وأصاب الناس جوع شديد. فأتوا إلى موسى قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك يعني أنت يا أخي تقول نبي. وفي آية أخرى وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك. قال العلماء قولهم الساحر لأن كان السحرة هم العلماء فلذلك نادوه بالساحر كأنهم يقولون له يا أيها العالم لأنهم يريدون منه طلب. قالوا يا أيها الساحر يعني يا أيها الرجل الكبير المبجل الذي قهرت الناس جميعا ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون يعني إذا كشفت عنا السنين سنعود إليك وسنؤمن بدعواك. فالله عز وجل أخذهم بالسنين ونقص من الثمرات فدعا لهم موسى أن يزيل الله عز وجل عنهم السنين فعادت الأرض رخاء وأمطرت السماء فنكثوا وعادوا إلى كفرهم وتمسخروا من موسى عليه الصلاة والسلام. فابتلاهم الله عز وجل ببلاء آخر كما قال الله عز وجل قالوا وقالوا مهما تأتنا به من آية يعني شوف يا موسى والله العظيم لو جيب كل آيات السماء وكل آيات الأرض لن نؤمن لك. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. هذا طبعا قالوه في الختام بعدما أرسل لهم الآيات الأربعة وراء بعض. الآية الأولى السنين يعني القحط الشديد أقحطوا ما في أكل ما في مطر ما في زرع ونقص من الثمرات يا موسى ادع لنا ربك. دعا الله عادت السماء فأمطرت ثم عادوا إلى كفرهم ونكثوا فابتلاهم الله عز وجل. قال فأرسلنا عليهم الطوفان بلاء آخر. قال ابن عباس أما الطوفان فهو كثرة من الأمطار وغرق متلف للزرع وللثمار. قال الضحاك قال كثرة الموت أصابهم كثرة الموت وهو الطوفان. فأتوا إلى موسى قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز إننا لمهتدون أي يكشف عنا ما نحن فيه وسنهتدي. فدعا موسى ربه مرة أخرى حتى يكشف عنهم هذا الرجز فعادوا مرة ثانية إلى كفرهم. فابتلاهم الله عز وجل بعد الطوفان بالجراد ابتلاهم الله عز وجل بالجراد. قال ابن عباس: الجراد انهال عليهم الجراد من كل مكان ومن كل حدب وصوب، يأكل الزروع ويأكل الثمار وما ترك شاردة ولا واردة إلا وهجم عليها الجراد، كما في الأثر أو يقال في الحديث. قالوا أن الجراد قال عنه صلى الله عليه وسلم قال: هو جند من جند الله عز وجل، وهو أكثر جنود الله عز وجل، أكثر جنود الله الجراد. إذا أرسله الله على شيء حصده حصدا فلم يترك فيه شيء. فقالوا: يا موسى ادع الله عز وجل أن يرفع عنا هذا الجراد وسنؤمن لك ونعود. فدعا موسى رب، شوف الطيبة النبوية، شوف الحلم الإلهي، فدعا موسى أن يزيل الله عز وجل عنهم الجراد، فأزال الله عز وجل عنهم الجراد، فعادوا إلى كفرهم ونكثوا مع موسى. ثم أرسل الله عز وجل عليهم مرة ثالثة، فأرسل عليهم القمل. قال العلماء: القمل بالتشديد، قالوا القمل هو السوس، وهو الذي يخرج من الحنطة، يعني بدأ يأكل كل الثمار، الحنطة إذا طحنوها بدأ يأكلها هذا السوس. وقال بعضهم: هو جراد صغار لا أقدام له، يأكل كل شيء. وقال بعضهم: هو دواب سود صغار تدخل في كل مكان. وقال بعضهم، وهو قول عبد الرحمن بن أسلم، هي البراغيث، البراغيث التي تدخل في الفراش وفي اللحاف وفي الملابس. قال: فابتلاهم الله عز وجل بالقمل، فأصبح أهل مصر لا يعرفون النوم، وإلى اليوم مصر مليانة في البراغيث، لعلها من بقايا هذه الدعوة الموسوية. إلى الآن إذا ما تشر ملابسك يوميا في الشمس، وكذلك ما تشر اللحاف، لازم فيه براغيث يوميا، يقول: أكلوني أو أكلتني البراغيث. تأكل جسمك كله، تعمل فيه أختام أختام أختام على طريق المشي، تمشي وتعمل أختام هذه البراغيث وتأكل الجسم كله. وقال بعضهم: القمل أو القمل هو القمل المعروف. فبدأ ينبت في رؤوسهم ويأكل رؤوس أهل مصر جميعا، ومعهم فرعون عليه لعنة الله عز وجل. قال: فدعوا موسى فقالوا: يا موسى نرجع ونتوه، يا أخي شيل القمل هذا عنا وارفع عنا القمل.